أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب المضاربة، وقلنا أن كتاب المضاربة يستدعي كما يقول المصنف بيان أمور أربعة: الأمر الأول في العقد، والأمر الثاني في مال القراض، والثالث في الربح، والرابع في اللواحق. تكلمنا عن المقصد الأول والثاني، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الثالث والرابع إلى أن ننتهي إن شاء الله من كتاب المضاربة إذا تسع الوقت ذلك. قال المصنف: الثالث في الربح، في مال القراض، الثاني عفوا الثاني في مال القراض، ومن شرطه أن يكون عينا، أي أن مال القراض يجب أن يكون عينا. يعني شنو عينا؟ عينا مشخصة في الخارج، يعني لا أن يكون في الذمة مثلا أو ما شابه ذلك، أو غائبا. نعم. ومن شروطه، أي ومن شروط مال القراض، أن يكون عينا، وأن يكون دراهم أو دنانير، وفي القراض بالنقرة تردد. المراد من النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة. القطعة المذابة من الذهب والفضة تسمى نقرة. تردد، طبعا تردد التعارض من الأدلة، لأن هذه النقرة من الذهب أو من الفضة، والدراهم من الفضة، والدنانير من ذهب، فهل يمكن أن تعتبر هذه النقرة باعتبار أنها من الذهب أو أنها من الفضة؟ فإن كانت من الذهب فقيمتها بالدنانير ستكون معروفة من حيث الوزن، إن كانت من الفضة فتكون كذلك. فصار التردد، ولم يكن هناك مرجح لأحد الأدلة على الآخر، فمن هنا تردد المصنف. قال: ولا يصح بالفلوس ولا بالورق المغشوش. يعني المزورة، المزورة يعني، سواء كان الغش أقل أو أكثر، أقل أو أكثر، ولا بالعروض، يعني المتاع، الأمتعة تسمى عروض، ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد كان الصيد للصائد وعليه أجرة الآلة. هذا مر علينا مسألة مشابهة لهذه، علينا ولا ذكرون وما ذكرون مشابهة. عليكم السلام ورحمة الله. ويصح القراض بالمال المشاع. لماذا؟ قل لأن المشاع معين في نفسه وجامع لباقي الشرائط، فيصح القراض به، ولا فرق بين أن يكون عقده واقعا مع الشريك وغيره. هذه تعليق صاحب المسالك. ولا بد أن يكون معلوم المقدار، ولا تكفي المشاهدة بدون علم مقداره. يعني وقيل يصح مع الجهالة، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره. ليش؟ يقول ان العامل لما يسلم هذه الاموال يكون امين، فالقول قوله في ذلك. ولو احضر مالين وقال قارضتك بايهما شئت لم ينعقد بذلك قراض. ليش ما ينعقد؟ يقول انتفاء التعيين الذي هو شرط في صحة العقد، فماكو عنده تعيين، فلعدم وجود التعيين لا ينعقد. واذا اخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن، ضمن يكون ضامنا. ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح صح ولم يبطل الضمان. فإذا اشترى به ودفع المال إلى البائع برئ، لأنه قضى دينه بإذنه. ولو كان له دين لم يجوز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، إلا بعد قبضه، لأنه قلنا في الذمة لا يكفي، لا بد أن يكون مقبوض. وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم. لماذا قال صاحب المسالك؟ لأنه لا يخرج، لا يخرج بالإذن عن كونه دينا. قال وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد. لا بد أن يكون هناك عقد متجدد حتى يكون مشخص. صار واضح ولا؟ فروع. لو قال بع هذه السلعة فإذا نضى ثمنها فهو قراض. نضى ثمنها يعني ظهر ثمنها، يعني بعد ما بيع السلعة ايه ما موجودة الربح غير موجود الآن. يقول له بع هذه السلعة فإذا نضى ثمنها فهو قراض، لم يصح، لأن المال ليس بمملوك عند العقد، وهو المال الذي هو ربح على السلعة. وقع العقد قبل. أحسنت أحسنت. صار واضح ولا؟ ولو مات رب المال وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح، لأن الأول بطل ولا يصح ابتداء القراض بالعروض. ولو اختلف في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه، القول قول العامل مع يمينه، لأنه اختلاف في المقبوض، اختلاف في المقبوض. صاحب المسالك في تعليقته يقول لا فرق في ذلك بين كون المال باقيا وتالفا بتفريط باشتراك الجميع في المقتضي، وهو أصالة عدم الزائد وبراءة ذمة العامل منه. وإليه أشار المصنف بقوله لأنه اختلاف في المقبوض، لأن المالك يدعي أنه أقبضه الزائد وهو ينكره والأصل عدمه. وأولى بالحكم ما لو كان تالفا بتفريطين، فإن العامل حينئذ غارم والقول قوله في القادر. هذا في تعليق صاحب المسالك. ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن، لأنه تصرف غير مشروع، لأن مال القراض أمانة عنده، والأمانة لا يجوز خلطها كالوديعة، ولا يبطل العقل بذلك، وإن أثم وضمن فيبقى الربح بينهما على نسبة المال. الثالث في الربح، وتلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح. لماذا؟ لأنها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها، وهو ما شرط للعامل من الحصة، ولا بد أن يكون الربح مشاعا، يعني مشتركا بينهما غير مميز. أي معنى؟ فلو قال خذه قراضا والربح لي فسد، ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى وفيه تردد. وكذا التردد لو قال والربح لك أيضا، أما لو قال خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة، بضاعة، لأن الربح سيكون لصاحب المال. ولو قال والربح لك كان قرضا. ولو شرط أحدهما شيئا معينا، يعني من الربح يختص به مثلا، والباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة، فلا تتحقق الشركة، ما تتحقق. ولو قال خذه على النصف صح. وكذا لو قال على أن الربح بيننا ويقضى بالربح بينهما نصفين. فلو قال على أن لك النصف صح، ولو قال على أن لي النصف واقتصر لم يصح، لأنه لم يعين للعامل حصة. ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، عمل الغلام أو لم يعمل. ولو شرط لأجنبي وكان عاملا صح، فيصح باعتبار العمل، وإن لم يكن عاملا فسد. فإذا الذي يصح باعتبار العمل، يعني يكون هذا المال في مقابل عمله. الغلام يكون حتى وكأن لم يعمل. ايه؟ يكون شريك. نعم. وفيه وجه آخر، ولو قال لك نصف ربحه صح، وكذا لو قال لك ربح نصفه كذلك. صاحب المسالك عند تعليق جميل هنا يقول: المشهور صحة القراض في الصورتين، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى، لأن النصف لما كان مشاعا فكل جزء من المال إذا ربح فنصف ربحه للعامل ونصفه للمالك بمقتضى الشرط. وخالف في ذلك الشيخ في أحد قوليه فجعل الثاني باطلا لمنافاته مقتضى القراض من أن ربح كل جزء بينهما. وهنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل، والآخر بالعكس، فربما ربح نصفه خاصة فيختص به أحدهما، أو ربح أكثر من النصف فلا تكون الحصة معلومة. وأجيب بأن الإشارة ليست إلى نصف معين بل مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال، والذي لم يربح لا اعتداد به، وحيث كان النصف مشاعا فكل جزء منه له ربح نصفه. هذه تعليق صاحب المسالك طبعا، ويمكنكم أن ترجعون بشكل واضح. ولو قال لإثنين لكما نصف الربح صح وكان فيه سواء، ولو فضل أحدهما صح أيضا وإن كان عملهما سواء. نعم، فضل أحدهما على الآخر بأكثر من مثلا. ولو اختلف في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه، في حال نزاع القول قول المالك مع يمينه لأنه أدوى نيته. ولو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحا صح وملك العامل الحصة. إيه؟ ولو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحا صح وملك العامل الحصة. ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه، وكذا يعني بعد الربح، وكذا لو ادعى الغلط. اما لو قال ثم خسرت او قال ثم تلف الربح قبل، لان امين علينا ولا. والعامل يملك حصته من الربح بظهوره، قبل ما يظهر ما يملك، ولا يتوقف على وجوده ناظا. الرابع في اللواحق وفيه مسائل. الأولى، العامل أمين لا يضمن ما يتلف، قلناه أمين، إلا عن تفريط أو خيانة. المراد بالخيانة ما يعبر عنه في نظائره بالتعدي، فإن استعمال شيء من أموال القراض وأكله على غير وجهه وإنفاقه كذلك يقال له خيانة للمالك وتعد للحد الذي قرره الشارع. والفرق بينهما وبين التفريط أن التفريط عدمي وهو ترك ما يجب فعله، وهما وجوديان لاشتراكهما في فعل ما يجب تركه. وقوله مقبول في التلف وهل يقبل في الرد، فيه تردد أظهره أنه لا يقبل. المسألة الثانية، إذا اشترى من ينعتق على رب المال كأبيه مثلا، فإن كان بإذنه صح وينعتق، فإن فضل من المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا. ولو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة، والوجه الأجرة. وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل، لأنه تخسير محض، وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق عليه، تخسير صاحب المال يعني. زيادة على المال ايه، هو راح اشترى اباه انعتق عليه هيكون ضامن. وان كان في الذمة وقع الشراء للعامل الا ان يذكر رب المال. المسألة الثالثة، لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها، اشترى زوجها لو كان المال لامرأة تشترى زوجها، يعني امرأة حرة عبد زوجها، يصير ما يصير؟ يصير. ثم اعطت شخصا مالا قراضا يعني مرابحة، فاشترى عبدا، فاتضح ان العبد الذي اشتراه هو زوجها. شلون حين الامور تتعلق بعقد النكاح، يبطل عقد النكاح بينهما لانها مالكة. شوف، فان كان باذنها بطل النكاح. لماذا؟ لامتناع اجتماع الملك والنكاح على ما هو محقق في بابه. ما يصير يعني ان ينكحها في هذه الحالة لانها مالكة له، فالعقد بينهما يبطل، يبطل العقد بينهما. الا يكون يعني تعتقه وبعدين يصير عقد جديد. ايه، قال فان كان باذنها بطل النكاح، وان كان بغير اذنها قيل يصح الشراء وقيل يبطل، لان عليها في ذلك ضررا وهو اشباه. ايه، لا بالنسبة اليه لا، واحد غيرها، واحد غيره غير زوجها تعتبر من هذا، لان خلاص ينفسخ العقد بينهم مو طلاق. فتعتاد وبعدين يسوون ايه عبد غيره ما يخالف، لكن عم يجوز بعين كحدا. كلامنا في ان العبد المشترى هو زوجها، هي مالكة له، صير. فشلون ينكحها باليمين او ينكحها بالعقد؟ فملك اليمين لا يصح لان هي المالكة، وهو اذا كان هو المالك لها ينكحها بعقد اليمين، ينكحها باليمين بملك اليمين، هنا لا يصح. اذا كان هو المالك، اذا كان هو المالك، اذا كانت هي المالكة لا، ما يصير ينكحها بال، فلا بد يكون تعتقه بعدين. الرابعة، اذا اشترى العامل اباه، اذا اشترى العامل اباه يعني بمال القراض المرابح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح، انعتق نصيب العامل من الربح، ويسعى المعتق في باقي قيمته موسرا كان العامل أو معسرا، لأن السراية تسري هذه الجانير او هذا الربح الذي يملكه هذا العامل الذي اشترى اباه، ينعتق بمقدار ما له من ربح، فينعتق منه جزء مقابل هذا الربح الذي هو للعامل. ففي هذه الحالة اذا انعتق منه جزء تسري الحرية في الباقي، ولكن يستسعى فيها المعتق على ان يرفع ما تبقى عليه من القيمة، ويسعى المعتق في باقي قيمته موسرا كان العامل او معسرا، لصحيحة محمد ابن ابي عمير عن محمد ابن قيس عن الصادق عليه السلام الحاكم باستسعائه من غير استفصال بين يسار العامل وعساره. الخامسة، إذا فسخ المالك صح، لأن قلنا ماذا؟ قلنا أن عقد المضاربة أو القراض شنو؟ جائز، وكان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت، ولو كان بالمال عروض أمتع مثلا، قيل كان له أن يبيع والوجه المانع، شنو يبيع بعد إذا هو فسخ؟ ليس له الحق يبيع. ولو ألزمه المالك قيل يجب عليه أن ينض المال، والوجه أنه لا يجب، وإن كان سلفا كان عليه جبايته، وكذا لو مات رب المال وهو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث، وفيه قول آخر. المسألة السادسة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.